بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس جديد شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعل محجوبون عن رؤيته، جعل محجوبون عن رؤيته. الله عز وجل خلق دار الخلود على نوعين، نوع دار الشقاء ونوع دار السعادة. فأما دار الشقاء فيه النار، فعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. ألحد أي أنكر أو استهزأ أو حرفها، إما تحريف معنوي أو تحريف كما يفعل الجهمية والأشاعرة وغيرهم، أو تحريف لفظي. وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبون عن رؤيته، جعل محجوبون عن رؤيته. الصحيح أن الحجب هنا نوعان: رؤية حقيقة، وجاء ربك والملك صفا صفا، عندما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء يكون الكفار قد سحبوا على وجوه في نار جهنم، وهم يعرفون الله أنه قد جاء. أما رؤيتهم في الوجه الكريم فهذه كرامة، فهم محجوبون عن رؤيته. قال ابن أبي زيد: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. المجيء هنا صفة من صفات الله عز وجل، لا نعرف كيفيتها بل نؤمن بها كما جاءت، أي مجيئا يليق بجلاله وعظمته. والملك صفا صفا، يعني مع الملائكة، الواو هنا واو معية، صفا صفا. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وجاء ربك والملك صفا صفا. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، لعرض أعمالهم أعمال الأمم ثم حسابهم وعقوبتهم، هل يستحقون العقوبة؟ وثوابها أي إعطائهم الثواب إذا كانوا يستحقون. وتوضع الموازين لوزن الأعمال العباد، فمن ثقت موازينه فأولئك هم المفلحون. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقت موازينه فأولئك هم المفلحون. الميزان هو في الدنيا آلة توزن بها الأشياء، قديما كان بكفتين، يعني زي الصحنين زي الطبقين، تضع يضعون في إحدى إما شمال إما يمين، يضعون المثقال ويضعون البضاعة في الأخرى فيحركونه، فإذا زادت البضاعة رجحت، وإذا زاد الوزن رجح نزل. هذا الميزان يوضع فيه الشيء الموزون. أما شرعا ميزان يوضع دقيق جدا لوزن أعمال العباد، وفيه دلالة على أن الأعمال يوم القيامة توزن، وقد ثبت الميزان بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهذا حديث رواه البخاري رحمه الله ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه. أما الإجماع قال ابن أبي زمنين: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقد أنكر المعتزلة الميزان وأولوه بالعدل، نسأل العافية والسلامة. أما أوصاف الميزان في السنة بأوصاف كثيرة متعددة، منهم أنه يزن مثقال الذر، يعني الشيء الصغير يزنه أو أصغر شيء، ومنها أن وصفه بأنه دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينقص، منها أن وصفه بأن أحد الكفتين تثقل على أي الكفتين، ومنها وصفه أنه بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرفع بهذا الميزان أقوام ويضع به الآخرين. ما الذي يوضع في الميزان؟ توزن صحائف الأعمال. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، 99 سجلا. الله عز وجل من القيامة يخلص، يعني ينجي رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجل، كل سجل مثله مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر هذا؟ فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر؟ قال: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث رواه الترمذي رحمه الله، وفيه أهمية فضل التوحيد، فضل التوحيد حتى وكان عاصي. أنا أنبه الأخوات دائما، إحنا تأتينا مقاطع فضل صيام النافلة، فضل صيام صلاة الضحى، وتطلع طلعت الآن مقاطع لا بد بينه وبين الله خبيئة. لا، مو شرط، هذا من باب التكلف. والله ما يثقل الميزان مثل التوحيد، فحافظوا على إيمانكم توحيدكم حتى تلقون الله سبحانه وتعالى. كذلك توزن الأعمال نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كذلك يوزن العامل نفسه، نفس العامل الإنسان يوزن. عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي رجل عظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث رواه البخاري ومسلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الوزن يقع تار الأعمال وتار الأشخاص وتار الصحف، فهو عدة أنواع وكلها بتقدير الله عز وجل. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الصحائف هي جمع الصحيفة، هو ما يكتب عليها، وهي الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد. سنتحدث عن هذا الأمر في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك اللهم من تعالى من تحتنا. اللهم لا تؤاخذنا من فعل السفهاء ومنا، اللهم اجعلنا إليك حامدين شاكرين مستغفرين منيبين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ولي المسلمين خيارهم وجنبهم شرارهم واصلح ولاة أمورهم، وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.